سنكفر كل من بشرع الله كفر، وسنمضي بإذن الله، وسنستمر ننسف ونفجر ونهدم ونخرب وندمر مهما افترى علينا الأدعياء والسفهاء، وإن سموا زورا علماء وحكماء، وليكذبوا ما شاءوا أن يكذبوه، وليفتروا ما شاءوا أن يفتروه. ندعو إلى التوحيد طول حياتنا في كل حين في الخفا والمشهد، ونحارب الشرك الخبيث وأهله حربا ضروسا باللسان وباليد، وكذلك البدع الخبيثة كلها نقضي عليها دون باب المسجد. هذه طريقتنا وهذا نهجنا، فعلام أنتم دوننا بالمرصد.